إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا لو اخترنا الله؟ هيحصل ايه يا جماعة لو اصبحت وجهة قلوبنا هي الله؟ لو اصبح طريقنا واحلامنا واهدافنا وحياتنا كلها الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان خارج بزوجته من مدين ورايح كده، الله سبحانه وتعالى نزل له الامر انه يروح لفرعون كده. سيدنا موسى طالع كده، ربنا قال له لا اطلع كده. لو احنا عملنا كده بقى يا جماعة، لو غيرنا وجهتنا وبقت كل وجهتنا في حياتنا هي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدينا ايه؟ يدينا ايه؟ هينجينا من النار، وايه كمان؟ ويدخلنا الجنة، وايه كمان؟ وينجينا من عذاب القبر. مش ده اللي انا عايزه؟ امال ايه؟ هيدينا ايه في الدنيا؟ ربنا هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ مش الثواب والعقاب كل يوم القيامة؟ لا يا جماعة، لا يا جماعة، يا جماعة الله سبحانه وتعالى رتب الدنيا على الدين وجعل ثواب كل عمل صالح بتعمله في حياتك في الدنيا قبل الاخرة، من رزق الدنيا قبل رزق الاخرة، ومن راحة بال الدنيا قبل راحة بال الاخرة، ومن بركة الدنيا قبل بركة الاخرة. الله سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات من السماء والارض. ربنا ما قالش لفتحنا عليهم ارزاق من السماء والارض، قال بركات. يعني يبقى الخير من السماء والارض، يبقى الناس مش ملاحقين على الرزق اللي ربنا بيفتحه علينا. ويقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا، اللي عايز الدنيا، نفسك في ايه في الدنيا؟ اي حاجة نفسك فيها في الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله بيثيب العبد على الطاعة بتاعته في الدنيا قبل الآخرة. كل سجدة سجدتها وهتسجدها لله ليك بها رصيد عند الله. كل ركعتين دخلت المسجد صليتهم لله ليك بهم رصيد عند الله. كل مرة صحيت قبل الفجر بنص ساعة صليت وتوجهت وتعبت لله ليك بها رصيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده أول حاجة الأنبياء كلموا فيها قومهم ربنا هيديكوا إيه في الدنيا لو استجبتوا لدعوة الله. سيدنا نوح في سورة نوح، فقلت، سيدنا نوح بيقول لربنا هو قال لقومه إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب يا رب لما نستغفرك نتوب إليك ونسيب المعاصي اللي احنا بنعملها عشانك ونعمل الطاعات الثقيلة على الكفر عشانك، هتدينا ايه؟ قبل ما سيدنا نوح يقول لهم هيديهم ايه في الجنة، وقبل ما يقول لهم هيقيهم من ايه في النار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ما تبطلش شتاء، ويمددكم باموال وبنين، كل ده في الدنيا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اول حاجة سيدنا نوح كلم فيها قومه، اول حاجة سيدنا يوسف كلم فيها قومه، وهو بيكلم الساجنين في السجن، لا يأتيكما طعام ترزقانه، مش هتشوفوا اي رؤية الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، الا وهقول لكم تأويلها قبل ما تحصل. شوفوا قال لهم ايه؟ ذلكما العلم الغزير ده مما علمني ربي. شوفوا ربنا اداني ايه، بيقول لهم كده يا جماعة، شوفوا ربنا اداني ايه قبل ما يقول لهم امشوا ورايا، بيقول لهم شوفوا ربنا اداني ايه لما مشيت في الطريق ده. لو عايزين ربنا يفتح عليكم زي ما فتح عليا امشوا في نفس الطريق اللي انا مشيت فيه. وهي دي يا جماعة اهم حاجة. قبل ما انا اكلمكم النهاردة عن ربنا هيديكوا ايه وهيديني ايه وهيدي للناس كلها ايه لو اقبلت عليه، لازم اكون انا جربت ده في حياتي، لازم اكون قادر ان انا اقعد على الكرسي ده اقعد ساعة واتنين وتلاتة اكلمكم ربنا اكرمني قد ايه لما اقبلت عليه، واكرمني قد ايه لما اطعته. عرفات اول حدث عند محمد عليه الصلاة والسلام قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب والعجم. مش ده الكلام اللي قاله النبي، مش ده الكلام اللي الانبياء عملوه مع قومهم. لما الواحد يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، يعني حاجة زي النفس اللي احنا بناخده يا جماعة، احنا قاعدين ندخل النفس ونخرج النفس، ندخل النفس حتى واحنا نايمين، النفس داخل خارج. اخر الشهر ما بيجيش مع فاتورة المية والنور فاتورة النفس، مفيش فاتورة بتيجي اخر الشهر مع فاتورة المية والنور. قال لا، فواحد مرة حسب كده قال طب ما في ناس في المستشفيات ما بيقدروش ياخدوا النفس، بيتعطلوا من الاكسجين في انابيب وبياخدوا التنفس بتاعهم صناعي. ربنا يعافينا يا رب. ولو مستشفى تجاري شوفوا هتحاسبوا على ثمن الانبوبة بقد ايه. فواحد حسب كده شاف الانسان بياخد اكسجين في اليوم في ال 24 ساعة قد ايه، وحسب ثمن الانابيب لو هنتعامل تجاري، لو كان ربنا عاملنا تجاري بقى قد ايه. لان لو كان ربنا عاملنا تجاري كان الفرد الواحد دفع في اليوم الواحد اكسجين ب 28,000 جنيه. 28,000 جنيه. المريض بتاع الكلى ربنا يعافينا بيغسل في المره الواحده حوالي 250 جنيه لو بيتحاسب تجاري، يعني بيغسل 3 مرات في الاسبوع ب 750 جنيه، يعني في الشهر بيدفع حوالي 2500 جنيه يا جماعه. قال له وانت داخل الحمام تدفع لربنا كام بقى؟ اللي وفق من كل ده. فالواحد لما فكر في النعم دي قال يا رب النعم دي ربنا اداها للي في الجامع وحرم منها اللي قاعد بره، اداها لكله. ادها للموحد وحرم منها الكافر، ادها لكله. قال لا، اذا كان دي النعم دي ربنا ادها لنا من غير ما نسجد ولا سجدة واحدة، ولا نسبح ولا تسبيحة واحدة، ولا نركع ولا ركعة واحدة، امال لو سجدنا وسبحنا وعبدنا الله يدينا ايه؟ يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه اللي منعك من الجواز؟ مش لاقي شقة. قال لا، اذا كنت صدقت ان الصلاة اللي انت بتصليها الوقت ده ايه؟ ربنا هيديك بيها في الجنة قصر من قصور الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. ما تصدقش ان ربنا بسبب الصلاة دي لو خشعت فيها يفتح لك باب رزق تتحصل منه على شقة اوضتين وصلاة. يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه المشكلة؟ مش لاقي عروسة تجوزها. اذا كنت صدقت ان الصلاة اللي انت بتصليها ده ايه؟ ربنا يديك بيها في الجنة حرية من حريات الجنة. لو اطلعت على وجه الارض لانارت الارض من نور جمالها. ما تقدرش تصدق ان الصلاة دي لو خشعت فيها الله يديك بسببها امرأة ودودة طيبة حنونة ترضيك وتقر بها عينك في الدنيا. يا جماعة يا جماعة، الصلاة دي والعبادة دي والطاعة دي اللي احنا مصدقين ان هي هتحللنا مشاكل الاخرة العظيمة ومشاكل منكر ونكير في القبر ومشاكل ملائكة الموت ساعة قبض الروح ومشاكل زمنية العذاب في يوم القيامة، ما نصدقش انها تحللنا مشاكل الدنيا الحقيرة البطيئة. ازاي يعني؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا جماعة ان الركعتين اللي احنا بنصليهم لله دول ربنا ممكن يحللنا بهم مشاكل حياتنا كلهم. ازاي؟ يا ما حصلت والله يا جماعة، يا ما حصلت، يا ما يعني سواء في حياة الواحد او في حياة الاخرين. يعني كنت مرة في احد المصالح الحكومية وكانت مصلحة مهمة جدا، فالموظف كتب لي كلام على الورق بتاعي، لو كان الكلام ده فضل مكتوب كان عمرها ما اتقضت، لا يمكن كانت تتقضى، وكمان كتبه بالخط الاحمر يعني كمان ايه. فخرجت من عنده، خدت الورق وخرجت من عنده، رحت للمسجد اللي جنب المصلحة ده، اتوضيت صليت توجهت لله، قعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى وقعدت اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الركعتين ورجعت له كأنه قدام مخلوق تاني. والله انت عايز ايه؟ عايز اما اقطع الورق وام كاتب لي ورق جديد وام عامل لي كل اللي انا. سبحان الله، مين اللي قلب الانسان ده؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي غير المخلوق ده؟ الله سبحانه وتعالى. فالركعتين يا جماعه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حسبه امر فزع الى الصلاه، كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاه. يعني ركعتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم، بركعتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم دول ممكن ربنا بسببهم يقي شر اختيار كان ممكن ينعكس باثر سلبي على حياتك كلها. مش دول ركعتين برضو ولا ايه؟ يعني الواحد يتذكر احد التجارب مع ركعتين، وقصص الركعتين دول كتير، اي انسان هيجربها هيشوفها. والله يا جماعه، مع ركعتين كان مره في غابه المراكر عندنا امتحان، وكان امتحان في ماده صعبه جدا في الكليه. فيعني كان يعني حصل ظروف صعبة شوية ايامها، ظروف شديدة شوية، فاضطريت ان انا اغيب كذا يوم، فبناء على الغياب ده كان لازم اتحرم من الامتحان ما ادخلوش. زائد ان كان في ورق نماذج الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت رؤساء القسم عينينها عند السكرتيرة، المفروض ان احنا كطلبة نطلع عليها عشان قبل ما ندخل الامتحان نتدرب على الامتحانات اللي فيها، ولكن لان رؤساء الاقسام عادوا بيستسهلوا وبيجيبوا الامتحان منها فمنعوا ان حد يطلع عليها. فبعد ما الظروف خلصت رحت اليوم اللي قبل الامتحان ودخلت على السكرتيره بتاعت القسم وقلت لها لو سمحتي. قالت لي ايه؟ قلت لها انا في ظروف معينه حصلت لي ومضطر ان لازم يترفع عنا ايام غياب والا مش هيحصل في الامتحان. قالت لي انت عايز ارفع لك ايام غياب ازاي؟ لا يمكن طبعا. وقابلتني مؤاخذه سيئه جدا. قلت لها طب لو سمحتي. قالت لي ايه؟ قلت لها انا ماسك الامتحانات اللي المفروض بطلع عليها دي انا عايزها. قالت لي انت عايزني اطلع لك؟ لا يمكن طبعا. وردت عليها رد يعني ايه؟ رد صعب شويه. فسبتها وانا ماشي مش عارف اعمل ايه. يعني الجامع في وشي، جامع المستشفى كان في وشي. دخلت صليت لله ركعتين، نفس الركعتين والله يا جماعه، وتوجهت لله ان ربنا يفرج الكرب اللي الواحد فيه. ده صليت الركعتين لله، لم يدخلني بيت الله الا الركعتين دول، صليتهم وخرجت جاهلها. والله العظيم كانها مخلوقه غير المخلوقه اللي كنت اعرفها. اول ما دخلت عليها انت عايزني طب تحت امرك، انت عايز النماذج بتاعك طب تحت امرك، في نفس اللحظه. سبحان ربي يا جماعه، يعني حاجه ركعتين قلبوا كيان هذه المخلوقه تماما. دي اللي كان من ربع ساعه انا واقف اكلمها، والله ما هي ابدا. فربنا ممكن يحل لك باقل من الركعتين كمان مشاكل حياتك. كان احد الاخوه الافاضل في مسجد من المساجد، فجاله احد الناس في هذا المسجد فقال له انت مش ملاحظ ان انا شكلي كده الايام دي؟ يعني الراجل ده ربنا مبتليه بامراض كتير. بيقول له انا ربنا مبتليني بامراض كتير وبيتي مليان مشاكل. انا في اني فتره كل المشاكل اللي في حياتي اتحلت، والامراض اللي عندي مش هقول لك نقط منها بس ما عدتش حاسس بيها خالص. انت عارف يا ابني، بيحكي لصاحبنا يعني، انت عارف يا ابني السبب في كل ده ايه؟ قال له ايه؟ قال له ان انا بقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا حنين. اه والله يا جماعه، مش الصحابه اللي قال لرسول الله ااجعل كل صلاتي لك اقعد اصلي عليك يا رسول الله طول قيام الليل او طول اليوم؟ الرسول قال له اذا يكفيك الله امرك. بالتاكيد يا جماعه بنصلي صلاه جنازه قبل ما ندعي للميت بنعمل ايه؟ بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ليه؟ لان اكثر حاجه تفتح باب السماء للدعاء هي الصلاه على رسول الله. فبنصلي على رسول الله عشان لما ندعي له يبقى باب السماء مفتوح للدعاء بتاعنا. فالطاعه يا جماعه ثمار الطاعه في الدنيا. ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يا جماعه، لو وجه قلوبنا بقت هي ربنا يا جماعه، لو بدل ما قلوبنا مشتته ما بين الدين والدنيا، مشتته ما بين الاعراض والاسباب والشهوات والملذات والفتن والمعاصي، لو كل ده لمينا قلوبنا من وسطه واتجهنا الى الله واخترنا طريق الله سبحانه وتعالى وعيشنا حياة الدين اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، الله يدينا ايه؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، طبعا كلكم عارفينها، في سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى حللوا كل مشاكل حياته في لحظة واحدة. لحظة واحدة سيدنا موسى لما هرب من مصر بعد ما وقف المصري فقضى عليه وراح لمدين، ربنا وديه المدين، فرايح عطشان وتعبان وجعان ومجهد وغريب في البلد اللي رايحها ومش قادر يكلم حد، ولا خايف يكلم حد احسن يعرفوه، فلو مصر بعتت تسال عنه يتعرف ان هو ده اللي هربان من هناك، ما هوش عارف يعمل ايه. تخيلوا الحاله اللي هو فيها يا جماعه، ومسافر كل المسافه دايما مصر المدين على رجليه كبي. تخيلوا الاجهاد اللي هو فيه والتعب اللي هو فيه. فلما يروح مصر ويلاقي الفتاتين بيسقوا الماء ومش عارفين يسقوا من القوم، ويسقي لهما فسقى لهما ثم تولى الى الظل، راح قعد في ظل شجره مش عارف يعمل ايه، جعان وتعبان. فقال ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب انا فقر لفضلك يا رب، توجه الى الله. شوفوا الله عمل له ايه، شوفوا عدوا معايا كده. فجاءته احداهما ثوريه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الحمد لله، مش هنموت من الجوع النهارده، هنلاقي ناكل النهارده، يبقى اكل النهارده اتحل. هذه اول مشكله. فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له ظروفه قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لا حد يامنه كمان، يبقى مشكله الامن اتحلت. قالت احداهما يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. ده وظيفه ثابته كمان، ده مش اجره النهارده وبس، ده انا خلاص الحمد لله مشكله الاكل اتحلت عندي كل يوم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني كمان يحجج. الله اكبر شاحة وعروسه يا رب. قال لك ايه يا جماعة بقى يا جماعة احنا فين هنا؟ مشاكل حياته كلها في لحظة، كل مشاكل حياته اتحلت في لحظة لانه توجه الى الله سبحانه وتعالى. لو نشوف سيدنا موسى في الصفحة اللي قبلها لما وكز المصري فقضى عليه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. طب لما بدأ يستشعر بوادر الاجابة من عند الله قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب لما قالوا المصري يقول له ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين قال رب نجني من القوم الظالمين. طب لما طلع يجري من مصر لو عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا تحت مش عارف يروح فين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. طب لما راح مدين ولقى نفسه مش عارف يعمل ايه وجعان وتعبان ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كأن كل مشكلة كانت تحصل لسيدنا موسى كان بيقول ايه يا رب كل مشكلة قاموس حلول المشاكل في حياة سيدنا موسى كان مفيش فيه غير كلمة واحدة كلمة يا رب. تعلق القلب بالله ان قلبه معلق بالله ان مفيش في قلبه غير الله هي دي يا جماعة. عشان كده ربنا عمل له ايه شوفوا في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل حاجة عاد وما تلك بيمين وما اعجرك عن قومك اللي سمعناه في المغرب يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل ايه قال لك يعني كأن من كتر ما احب كلمة يا رب ربنا احب كلمة يا موسى من كتر ما احب اسم الله الله احب اسمه من كتر ما كلم الله الله كلمه. عشان كده هو كلم الله سبحانه وتعالى ولما كلمه قال له ايه اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. تخيل لو رئيس الجمهورية قالها لك طوى من طوبك. لو رئيس الجمهورية قال لك انا اخترتك للمهمة دي محدش يعرف يشيلها غيرك صعب من طولك. فتخيل لو الملك هو اللي قالها لك تخيل هو بيقول لسيدنا موسى الله بيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي الله بيقول لسيدنا موسى ثم جئت على قدر يا موسى الله بيقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. شايفين العناية عارفين يا جماعة ايه ولتصنع على عيني عارفين يعني لما ربنا بيقول لسيدنا محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا عارفين يعني ايه. كان احد الامراء في عهد السلف كان معدي في الطريق ناس فبيتفقد الناس فبيبص في بيت احد علماء السلف لقى علامات الفقر الشديد مالية البيت البيت شكله بيت فقر شديد جدا فصعب عليه حال اذى العالم وحال اولاده فمسك سرة نقود وامر مهاله في البيت وكان زمان الفلوس ذهب وامر مهاله في البيت فاول ما اترمى الفلوس اولاده بيفتحوها لقى كلها فلوس ذهب كل البيت اتقلب وكل البيت فرحان اختلوا في لحظة الا ابنة من بناته خدت ركنة على جنبه واخذت تبكي فقال لها ابوها يا بني ما يبكيك فقالت له يا ابتي هذه نظرة نظرها لنا العبد فكيف لو نظر لنا الله. امال لو ربنا بصلنا بقى اذا كان لما عبد بصلنا حياتنا كلها اتقلبت نظرة واحدة من نظرات عبد حياتنا اتقلبت بيها امال لو نظرة من الله نظر بها الينا. طب تخيلوا بقى ولتصنع على عيني ده مش نظرة ده انت محل نظر الله 24 ساعة. شايفين الرعاية والعناية والمعية يا جماعة شايفين معية الله سبحانه وتعالى قال لك. طب لو انت ربنا نظر ليك هيرضى عنك لو ربنا نظر ليك وشاف احوالك سواء كنت اب او كنت شاب او كنت لو ربنا نظر لينا يا جماعة هيرضى عنا ويفرج كرمنا ولا هيغضب علينا ولا ربنا لو نظر لينا نعمل مش لازم نسأل نفسنا هذا السؤال. سورة القصص كلها بتتكلم عن فكرة اساسية ربنا يقدر يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه لو انت اقبلت على الله يعمل لك ايه. في اول سورة القصص لما سيدنا موسى ولد جميع اسباب الموت اجتمعت عليه فربنا بيحكي لنا سبحانه وتعالى ازاي عمل لسيدنا موسى ايه. شوفوا يا جماعة اسباب الموت كلها اجتمعت على سيدنا موسى. اول سبب ايه ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الاطفال. تاني سبب ايه ان امه رمته في البحر رمته في النهر. انتوا فاكرين النهر اللي سيدنا موسى اترمى فيه زي النهر النداء وبقى بحر من الذنوب بتاعتنا لما تروح للمكان اللي يعني اللي بيروى في الاثر اللي سيدنا موسى اترمى فيه عند المفارق بتاعت النهر تحس ان هي عامله زي البحر موجة صغيرة واحدة كانت تقلب التابوت اللي فيه سيدنا موسى. قال لا. طب ما ده سبب من اسباب الهلاك. كان يقدر يدفع عن نفسه اي حاجة. يبقى تاني سبب انه اترمى في النهر. تالت سبب ان النهر لما خده وانتهيت فين? لده قصر فرعون. المكان اللي امه رمته بايديها في البحر عشان تنجي منه. قال لا. قصر فرعون. رابع سبب غير ان هو راح لفرعون في ايدين فرعون. رابع سبب وحرمنا عليه المراضع. اتحرم عليه المراضع. قال لا. طفل لسه عمره ساعات لسه ما جاش ما كملش يوم. يحرم عليه المراضع. ما ده سبب. وهذه الاسباب كلها لو كان سبب واحد تخلف منها كان سيدنا موسى مات. مين الوحيد في ارض مصر كلها اللي كان يقدر يقول لفرعون لا? اللي كان لو قال لفرعون لا تقتلوه فرعون يقول خلاص مش هيتقتل. مين? مراته امرأة فرعون. فربنا ودع قصر فرعون مش عشان فرعون. عشان امرأة فرعون الوحيدة اللي في الجمهورية كلها تقدر تقول له لا. فهو راح لامرأة فرعون. والقيت عليك محبة مني. اللي يشوفه يحبه لما شفته حبته غصب عنه. سبحان ربي يا جماعة. طب لو ما كانش حرم عليه المراضع ما كانش رجع لامه وما كانش اتربى تربية دينية ايمانية. كان اتربى في قصر فرعون الفاسد. شايفين ربنا يقدر يعمل لك ايه? عشان كده في سورة القصص نفسها لما سيدنا موسى بيقول لربنا رب اني اخاف واخاف ان يكذبون واخاف ان يقتلون. ربنا بيقول لسيدنا موسى في سورة القصص ايه? يا موسى اقبل ولا تخف. يا سلام يا رب. واخدين بالكم الكلمة دي? في كلمات جميلة يا جماعة ما ينفعش تعدى علينا. الكلمة اللي سمعناها في صلاة المغرب وعجلت اليك رب لترضى. سبعين الكلمة. شفتوا الكلمة جميلة ازاي? يا رب مش قادر. يا موسى انت بعكس مع قومك ليه? مش قادر يا رب. قلبي شددني ريحتك يا رب. مش مصدق. انت هختلي بالعبادة من ايديك عشان اناجيك يا رب. وعجلت اليك رب لترضى. فشايفين الكلمة اللي ربنا قالها لموسى? اقبل ولا تخف. اقبلوا ولا تخافوا يا جماعة. اللي خايفين من طريق ربنا اقبلوا ولا تخافوا. اللي خايف على الدنيا من الدين اقبل ولا تخف. اللي نفسه ياخد الدنيا والاخرة اقبل ولا تخف. اللي عنده حاجة مخليه من جباهه ربنا اقبل ولا تخف. حد يخاف من ربنا? حد يخاف من طريق ربنا? حد يخاف انه يعيش حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى? هلا عايزين نقبل على الله يا جماعة. ماذا لو اخترنا الله? ماذا? من المواقف الجميلة اوي في قصة سيدنا موسى في سورة القصص من المواقف الطريفة. موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الفتاتين. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين لما سيدنا موسى راح ناحية مدين وجد عليه امة من الناس يسقون. الناس الرجال قاعدين ايه? يسقوا الغنم ويملوا المية. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. بنتين فتاتين غلابة. مش عارفين يعملوا حاجة والرجالة ما عندهاش مروءة. سايبينهم في الاخر ورا. قال ما خطبكما? اذا انتوا بتعملوا ايه? ايه اللي سايبكوا كده? قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وابونا شيخ كبير. الاية دي بنديها لمين يا جماعة? بنشرحها لمين? بنشرحها عشان الشباب اللي قاعدين معانا الوقت. شايفين العفاف يا جماعة? شايفين العفاف? شايفين الفتاتين دول العفاف بتاعهم شكله ايه? العفاف بتاع الفتاتين دول اول حاجة ما خرجوه اول حاجة الفتاتين دول اشتغلوا ولا ما اشتغلوش? اشتغلوا ولا لا? اشتغلوا يا جماعة. اشتغلوا خرجوا للعمل. بس امتى خرجوا للعمل? امتى? لما كان خلاص مفيش حد بيشتغل مكانهم. يبقى المرأة لا تخرج للعمل الا لما تبقى محتاجة للعمل اشد الاحتياج. طب لما سيدنا موسى لقوه هيخفي عنه ماذا العمل? قعدوا في بيتهم ولا لا? قعدوا في بيتهم. طب لما خرجوا للعمل قعدوا يزنقوا وسط الرجالة ويزحموا وسط الرجالة والستات تزحموا ولا ايه? ولا وقفوا ورا عم يلاقوا مكان فاضي يدخلوا فيه? يبقى اذا العفاف حتى في العمل. طيب لما المرأة شوف فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قالت شوفوا قالت لسيدنا موسى ايه? ان ابي ماله يدعوك عشان ايه? ليجزيك مقابل ايه? اجر ما سقيت لنا. هل لو شلت كلمة واحدة من هذه الجملة تلاقي الجملة بقى جملة مفيدة? لما كلمته قالت له جملة مفيش حرف واحد منها ينفع يتشال. شايفين المشير والست بقى اللي تقعد تكلم زمايلها في الشغل والبنت اللي تقعد تكلم زمايلها في الجامعة تقعد تتكلم خمس ساعات وتقول ده صاحبي مفيش في نهايتي حاجة. قالت جملة ما ينفعش حرف واحد سايب شاف. شايفين العفاف يا جماعة? وسيدنا موسى عفاف سيدنا موسى ما رضاش ان يمشي وراه. مشي قدامهم وهم رايحين لبيت ابوهم عشان عينيه ما تقعش عليهم. عشان كده قالوا ان خير من استأجرت القوي الامين. العفاف يا جماعة. وشايفين قول الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. المفسرين هنا اختلفوا، هي تمشي على استحياء ولا على استحياء ان قالت؟ واخدين بالكم معايا؟ الحياة تمشيتها وفي كلامها، سواء وهي ماشية في الشارع حتى وماشية ومتكلمش حد، ماشية بحياة، حتى وقت تتكلم في المصالح الضرورية في الدنيا بتتكلم بحياة. عفاف يا جماعة، العفاف، العفاف يا شباب، العفاف الله سبحانه وتعالى حرك فيه الفخر من مكانه زي ما هنتكلم الان. فالمقصود لو كان شاب تاني بقى غير سيدنا موسى وشاف موقف الغنم ده كان يقول لهم ايه؟ الغنم الجميلة دي، الغنم دي الشباب الوقت بقى الفرصة ما تضيعش بقى، انا ممكن ابقى كل يوم هنا عشان الغنم دي مكانكم سبحانه. ولكن عفاف، انسان عفيف، وفتاتين عفيفتين. فسيفة الله سبحانه وتعالى بيتكلم في سورة القصص عن الله يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه، الله يديك ايه لو انت اقبلت عليه. فكرة مهمة جدا يا جماعة، فكرة مهمة جدا. عشان كده في سورة القصص نفسها قارون لما ربنا قال ان قارون من قوم موسى، كان من قوم موسى، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمة اولي القوة. 10 رجالة اشداء ما يعرفوش يشيلوا المفاتيح بتاعة الخزائن بتاعته سبحان الله. طب لما ربنا خسف به الارض، خسف به الارض ليه يا جماعة؟ اللي بيضيع الدنيا مش الدين، اللي بيضيع الدنيا هي قلة الدين. ربنا اداله الدنيا قال له تعالى لي بقى، قال له لا انا عايز الدنيا وبس، خلاص الدنيا ضاعت والدين ضاع. والدين ضاع، يبقى اللي بيجيب الدنيا هو الدين، واللي بيجيب الاخره هو الدين، طريق الله سبحانه وتعالى. ماذا لو افترض الله واحد يقول لي طب انا لو رجعت لربنا، طب انا لو تبت الى الله، طب انا لو عشت حياه ربنا بقى حياه كامله، ربنا يقبلني ولا يعاقبني؟ يقبلك ايه ويعاقبك ايه؟ ده قبل ما يقبلك ويعاقبك ده ربنا هيحتفي بيك احتفاء لا تتصوره. شوفوا يا جماعه سيدنا ابراهيم قال ايه في سوره مريم؟ واعطس قال سلام عليك، بيكلم ابوه، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. يعني ايه حفية؟ يعني استقبلني بحفاوة. يعني ايه استقبلني بحفاوة؟ يعني لما تجيلي بيتي اقوم اجيب لك حاجة ساعة، شوية واجيب لك فاكهة، شوية واجيب لك غدا، شوية واجيب لك حلويات، شوية واجيب لك عصير. تقول لي ايه الحفاوة اللي انت مستقبلني بيها دي؟ ايه الحفاوة دي كلها؟ هو ده يا جماعة سيدنا ابراهيم بيقول كده، ربنا استقبلني بحفاوة. اول ما تقبل على الله، اول ما تختار طريق الله، يبقى كان عندك مرض وتعبك تلاقي ربنا شفاهولك، كان عندك مشكلة تعبك تلاقي ربنا حلهالك، كان عندك هم وقلق وما بتعرفش تنام من القلق تلاقي ربنا ريح لك نفسيتك، كان الفلوس بتلاقي ربنا بارك لك في كل حاجة في وقتك وفي فلوسك. يبقى اذا يا جماعة انه كان بي حفية، نفس الكلمة اللي قالها سيدنا زكريا في سورة مريم برضه لما قال ولم اكن بدعائك واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كان بيطلب من ربنا ان يديله ولد، وهو بيطلب من ربنا الولد بيقول له ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يعني ايه؟ يعني عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعائك، عمري يا رب ما وقعت في مشكلة وتوجهت اليك وسبتني من غير ما تحلها لي، عمري يا رب ما وقعت في كرب او هم او غم او ضيق او ابتلاء ورفعت ايدي ليك الا وكانت الاجابة نازلة قبل ما ايدي تنزل من الدعاء. عمرك يا رب ما كتفتني ابدا لما توجهت. شايفين الكلام يا جماعة؟ شايفين اليقين يا جماعة؟ كل ده ليه؟ عشان طاعتهم. ولم اكن بدعائك رب شقيا. سيدنا موسى واقف البحر قدامه فرعون وراه واصحابه بيقولوا له انا لمدركون خلاص هنتذبح هنا اهو، قال كلا ان معي ربي. الله، كان واحد زميلنا وهو جاي يدخل الامتحان كده فشاف اتنين زمايلنا امتحان اخر السنه، فشاف اتنين اصحابنا قاعدين يراجعوا قبل اللجنه بخمس دقائق وقاعدين يراجعوا بسرعه بسرعه بسرعه، فبيقول لهم فيها يا جماعه انتوا مرعوبين كده ليه؟ قالوا له مرعوبين يا ابن الامتحان. فقال لهم كلمة يعني كلمة عجيبة والله يا جماعة، قال لهم هو انتوا اللي داخلين الامتحان؟ فاهمين يا جماعة الكلمة؟ واخدين بالكم الكلمة؟ قال لا، انتوا امال فين معية الله؟ فيعني تخيل لو انت فعلا داخل الامتحان، امتحان ايه؟ تخيل انت داخل امتحان ايه؟ امتحان انجليزي مثلا، وقلت لك انا هجيب اكبر موجه انجليزي في البلد يقعد جنبك على الدكة، لو اي سؤال صعب عليك يحلوه لك، تبقى خايف وانت داخل؟ ما تبقاش خايف وانت داخل، هي دي معية الله سبحانه وتعالى. قال لا، امال انا بدخل وما بجاوبش ليه؟ ما هو حبيب قلبي ما كل حاجة بشطها، ما هو يا اخي الكريم كل حاجة بشطها. ما احنا قلنا ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يبقى دي حياتنا. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا الحياة اللي على مراد الله. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا حياة طاعة الله، مش سطر وسطر يا جماعة، مش شوية نور وشوية ضلمة، مش شوية في الجامعة وشوية على القهوة، لا حياتنا كلها على مراد الله سبحانه وتعالى، من غير ولا ذنب، لا مش من غير ولا ذنب، ولكن حياتنا كلها طاعة. الا اللمم، الا اللمم. يبقى اول حاجة ربنا يعملها لك يكرمك ويحتفي بيك ويفرح بيك سبحانه وتعالى. تاني حاجة يغفر لك ذنوبك مهما عملت، مهما كانت ذنوبك القديمة. عارفين ابو سفيان بن حرب اللي كان قائد جيش الكفار ضد المسلمين في غزوة عضو غزوة الخندق؟ عارفينه؟ عارفين هند بنت عضبة مراته اللي فتتت كبد سيدنا حمزة بن عبد المطلب في بقها بعد غزوة احد؟ في جرائم ابشع من كده؟ في حد اذى الله ورسوله اشد من كده؟ شوفوا يوم فتح مكة لما الرسول عليه السلام قال ايه؟ قال من دخل دار ابي سفيان، ابو سفيان اللي عمل في كل ده يا رسول الله، الرسول قلبه واسع ورحمته واسعة عليه الصلاة والسلام، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. تخيلوا بعد ما قال الكلمة دي هند من تعظة فضلت واقفة على الباب، كل واحد يجي يدخل دار ابو سفيان يقول له ايه؟ ارجع فحارب محمد، ارجعوا فاقتلوا محمد، ارجعوا فحاربوا محمد، واقفة تشجع الناس تقول لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ اقتلوا اعملوا في اي حاجة. لغاية كده لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اباح دمها، في مجموعة الرسول اباح دمها لما دخل مكة، قال له هند بنت عقبة رسول اباح دمها من كتر اللي عملته بقى في الاسلام والمسلمين، فلبست نقاب وغطت وشها وراحت بيعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما النبي بايعها وامنها كشفت عن وشها وعرفته ان هي مين؟ ان هي هند بنت عقبة. ليه؟ لغاية ما خدت الامان من النبي. تخيلوا يا جماعة اللي عملوا كده في الاسلام بعد 15 سنة، النبي مات بقى عليه الصلاة والسلام، ومرت الايام وسيدنا ابو بكر جه ومات وسيدنا عمر جه وجاءت الفتوحات الاسلامية وجاء يوم اليرموك. عارفين غزوة اليرموك؟ غزوة اليرموك كانت بين المسلمين والروم، كان عدد المسلمين 36,000، كان عدد الروم 240,000. غزوة اليرموك دي كان اللي هينتصر فيها هيبقى القوة العظمى في العالم، كانت الحرب اللي هينتصر في المعركة دي بالذات هيبقى هو اعظم قوة في العالم في هذا الوقت. فكانت غزوة رهيبة، المسلمين لما دخلوا على الروم في مسلمين طلعوا يجروا وفروا، وقفت هند بنت عقبة شالت عمود الخيمة الخشب بايديها وفضلت تنادي بالجنود وتقول لهم امن الله تفرون ام عن الجنة تنهزمون، ارجعوا فقاتلوا الكفار. مش دي اللي كانت قبل كده بتعض كبد حمزة بن عبد المطلب؟ مش دي اللي كانت قبل كده بتقول للناس ارجعوا فاقتلوا محمد؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الناس اتقلبت ازاي؟ وربنا لما تقبلها قلوبها اتقلبت بالدين وحب الدين ازاي؟ ابو سفيان بن حرب رايح بيطلع يكرم المعركة، قال انتوا امن المعركة تفر، كم حاربت الله ورسوله فارجع فابني كما ابليت في حرب الله ورسوله، زي ما كنت بتحارب ضد الله ورسوله ارجع الوقت واستحمل. سيدنا ابو سفيان اتحمس في المعركة بسبب زوجته لدرجة ان من شدة قتاله عين من عينيه الاثنين فقدت في اليرموك. بعد كده قعد في البيت، لا جت القادسية، معركة من المعارك القادسية واليرموك. فاكرين الايام ده يا جماعة؟ احنا الوقت طلعنا على اوسلو ومدريد ومش عارف ايه، فاكرين ايام العزة دي؟ ايام العزة، ايام ما كان الخليفة يبص للسحابة في السماء يقول لها ايتها السحابة ابطري حيث شئتي فان خراجك باذن الله سيأتي الى هنا. كان المسلمين الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لما كنا على امر الله سبحانه وتعالى. يوم القادسية دخل وحارب فقد عينيه الثانية، وشرفوا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموت انه يلقى الله وعينيه من اثنين فقدوا منه في الجهاد في سبيل الله. شايفين ربنا تقبلهم قد ايه بعد كل اللي حاربوا به ربنا؟ ولكن مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ ما عشان تاخد كل ده مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ اما بتيجي تكلم شاب الوقت وتقول له الصحبة السوق اللي انت ماشي معاها دي هتوديك ورا الشمس يا ابني، مستعد. الناس يا جماعة الوقت مستعدية تسيب اي حاجة عشان اي حاجة اللي عشان ربنا. الشاب ممكن يسيب الصحبة السوق اللي ماشي معاها لانه هو في الثانوية العامة دخل كلية وما دخل كلية تانية، ممكن يسيب الصحبة السوق لانه شكل معاها، ممكن يسيب الصحبة السوق لانه سقط سنة في الكلية فهو بقى في سنة وهو في سنة، ممكن يسيب الصحبة السوق لانه عارف ناس. لا طب لو عشان ربنا، لو قلت له عشان الله يسيبهم ما يرقاش يسيبهم. ممكن شاب متعلق ببنت وماشي مع بنت، يا ابني سيبها عشان حرام، يا ابني حرام عليك عداد السيئات قاعد يعد عليك. ممكن يسيبها لان ابوها ما وافقش عليه، ابوها ما وافقش عليه، وممكن يخيبها لانه شكل معاها, وممكن يسيبها لانه شاف واحده تانية احلى منها, وممكن يسيبها لانه زهق منها, ممكن يسيبها عشان اي حاجه. انما تقول له سيبها عشان ربنا, ما رضاش يسيبها عشان ربنا. قال لك يبقى اذا اما تسيب اللي انت بتعمله عشان الله مما يغضب الله وتقسى فيه. سيدنا ابراهيم يا جماعه, سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. شايفين يا جماعه, خير بين الله وابوه اختار الله وعذبه عشان ربنا, خير بين الله وقومه اختار الله وهجر قومه عشان ربنا, خير بين الله ومراته حطها على الجبل في الصحراء واختار ربنا, خير بين الله وابنه حط السكين على قلب ابنه عشان ربنا. ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. قال هو ده اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى, هو ده اختيار الله, الطاعه. يا جماعه احنا النهارده بنتكلم عن ربنا هيديك ايه في الدنيا لو اقبلت عليه, لو بقيت راجل ملتزم, ملتزم ربنا هيديك ايه في الدنيا. هتلاقي اثر الطاعه كل حاجه في حياتك, حب الناس ليك, حب الناس. ان الله اذا احب عبدا نادى في في جبريل, يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. وبعد كده سيدنا جبريل نادى في اهل السماء كلهم, ان الله يحب فلان, يحب محمد ولا ابراهيم ولا احمد ولا اسماعيل فاحبوه. كل ملائكه السماوات السبع تحبك, ثم يوضع له القبول في الارض, كل الناس تحبك. الوقت الشاب تلاقيه وسط اصحابه يدخل يسلم عليهم, يدلهم ظهره ويمشي, ده يتريق عليه وده يلمس عليه وده ينغز عليه. لا مفيش حب صادق يا جماعه. انما لو انت بتعرف ربنا كل الناس تحبك وكل الملائكه تحبك, بل والله لو قلت لك ان طوب الارض بيحبك ما هيبقى كده. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اني لاعلم حجرا في مكه قبل ما رسول يبتعث كان يسلم عليه, حجر في الارض بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش رسول الله قال على جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه, الصخر يحبك, الجبل يحبك, بل النبات والحيوان يحبوه. مش جذع الشجرة لما رسول الله راح يخطب على منبر خشب, جذع الشجرة امن حنينا الى رسول الله, والصحابة سمعوا بودانهم صوت حنين الجذع الى رسول الله, صح ولا لا؟ النبات والحيوان بيحبك, حتى الحيتان في بطن البحر وحتى النمل في الجحور بتاعته تحبك. والله العظيم مش ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رسول الله؟ يبقى كل الدنيا كلها تحبك. الاثر النفسي للطاعه, سواء السعاده النفسيه اللي انت تبقى فيه. كان احد الشباب بيقول يعني تفتكر ان انا لو التزمت ابقى سعيد؟ تبقى سعيد. يا بختك يا ابني بالسعاده النفسيه اللي ربنا ادالك لو التزمت, يا بختك. كان والله يا جماعه احد المشايخ قايلها لي بلسانه, قال لي انا ساعات بحس في قيام الليل بسعاده, بقول لو اهل الجنه عايشين في السعاده النفسيه اللي انا فيها دي يبقى الجنه دي حاجه ما حصلتش. شايفين يا جماعه, شايفين. كان احد السلف كان بيقول ان في الدنيا جنه. في الدنيا ده ايه جنه؟ الدنيا الخراره دي فيها جنه؟ اي والله. فين دي؟ ده كمان من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. لا طب فين الجنه دي؟ في ذكر الله وفي طاعه الله, جنه جنه. كان احد السلف بيقول انا لنجد لذه في طاعه الله لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. قال هي دي اللذة الحقيقة يا جماعة. كان يعني كنت مع احد زمايلنا مرة خارجين من الجامعة, فواحنا خارجين من الجامعة قاعد يبص على البنات وعلى الفتن الموجودة, وحسيت انه بيترعش من شدة الرعب. ايه يا ابني في ايه؟ انا خايف احسن انتكس, انا خايف احسن اتقلب, انا خايف احسن افتن, طب اعمل ايه؟ لقينا مسجد, دخلنا في المسجد, انا قعدت اقرا شوية قرآن وصليت ركعتين وقعد يقرا شوية قرآن, فتح المصحف على اخر سورة ياسين, لقيت بعد ما خلصت الركعتين لقيته راجعني بيقول لي بص انا الايمان اللي في قلبي الوقت لو اتوزع الدنيا كلها فيه, انا حاسس بثبات الوقت لو الدنيا بقت كلها قدامي الايمان اللي في قلبي لو يكفيها. ليه؟ لما قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. السعادة النفسية دي تجيبها منين؟ الله. كان احد الشباب لما اقول له يعني انا خايف عليك احسن تنتكس بعد ما التزمت, يقول لي لا يمكن, لا يمكن. ليه؟ يقول لي كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل ما التزم وافتكر حالتي النفسيه دلوقتي اقول لا يمكن ارجع ثاني ابدا, لا يمكن. واحد يقول لي ايوه والله فعلا كلامك صح, ده انا بقالي اسبوع كده رجعت لربنا وتبت لربنا وما بصليش غير في الجامع وحاسس ان انا سعيد. ودي تيجي ايه في السعاده اللي لسه هتشوفها ولسه هتحبها, بس انت استمر مع ربنا شويه, اما ربنا كمان يرزقك صحبه طلعه في الالتزام وفي الدين هتحس بسعاده عمرك ما حسيت بيها قبل كده. حب الناس, السعاده النفسيه. حتى الطلبه يا جماعه, معانا طلبه, الطلبه ايام الامتحانات. يعني هل الطالب اللي بيقوم يصلي ركعتين وقعد يذاكر، حالته النفسية ايام المذاكرة ايام الامتحانات زي الطالب اللي قاعد يذاكر من غير ما يتوجه الى الله؟ لا يمكن. ده حتى الطاعة بتشحنك على المذاكرة. عشان كده علماء السلف كان لهم قصص في طلب العلم لا توصف. كان العالم من علماء السلف يقعد يطلب علم لغاية ما ينام، الشيخ بتاعه يكب ما يفوش ويصحى يقعد يكمل ممكن لغاية ثاني يوم. جابوا العزيمة الرهيبة دي منين؟ من الايمان والطاعة. يبقى العزيمة بتاعتك على المذاكرة دي اضعف مضاعفة لو اطعت الله سبحانه وتعالى. لو انت اطعت الله، قال له واحد يقول لي طب المذاكرة ما فيش وقت، ما فيش وقت لربنا يا ابني، ما فيش وقت لربنا، في واحد ما عندوش وقت لله؟ كان ده انت ممكن يتكب منك ازازة حبر على المكتب تقعد تنضفها. ده انت ممكن يجي لك دور برد ايام الامتحانات تقعد اسبوع نايم في السرير مش قادر تقرا كلمه. ده انت ممكن يحصل لك اي حاجه معطلك. هنستخسر وقت في ربنا؟ تلاقي الشاب قبل ما يلتزم كان ممكن يقعد على القهوه يوميا 3 ساعات، وما يلتزم يقول مفيش وقت. لا، لازم اول حاجه نديلها وقتنا هي الله سبحانه وتعالى. اول حاجه نوجه لها وقتنا وجهدنا هي الله يا جماعه. هو طريق الله سبحانه وتعالى، سماع الشرايط، حضور الدروس، الصحبه الصالحه، الاجابه، حفظ القران. ده دين، ده داخ زائد، ده القوت بتاع قلبك، ده قوت القلوب يا جماعه، قوت القلوب الى الله سبحانه وتعالى. لا يزال اثر الطاعه هتلاقيه في كل شيء في حياتك، في رزقك. في رزقك ازاي؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هاجر من مكه وساب باله كله في مكه، فراح المدينه مفلس. لما راح المدينه وتاجر، عارفين كان بيقول ايه يا جماعه؟ كان بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. من شدة ما ربنا كانت فتحت في الرزق، كانت مرة في ايد عائشة بتكلمه فبتقول له ان الاغنياء يدخلون الجنة حبوا، بيدخلوا الجنة وهم بيحبوا، لان الاغنياء ايه؟ كانوا بعاد شوية عن ربنا. قال لها ايه؟ قال لها وماذا افعل؟ اذا كنت كلما انفقت 100 اخلف الله علي 1000. طب اعمل ايه؟ انا بصرف 100 ربنا بيجيب لي 1000، افطار ازاي يعني؟ مش جايه الافطار خالص. تدبرت في ايه غريبه جدا في سوره الزاريات لما سيدنا ابراهيم جاله الوفد الكرام بتوعه فجاء بعجل ايه؟ سمين، جاب لهم عجل سمين. انا قعدت افكر قدام الايه دي يا جماعه، الايه دي عجيبه جدا. سيدنا ابراهيم جاب العجل ده منين؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاب العجل ده منين؟ يعني واحد عايش حياته كلها للدعوه، ما كانش بيشتغل عشان يتفرج للدعوه، كان جايب الكلام ده منين؟ رزق الله سبحانه وتعالى. احد القصص الرمزيه ولكنها كانت قصه جميله قوي قوي، ان احد الناس يعني احد الناس زمان كان مجتهد جدا في عباده الله ليل نهار، فالشيطان حاول يفتنه ما عرفش يفتنه، يعمل معاه. والشيطان هيتبك؟ لا، ده وراك وتلت فيها هو هيتبك. فالشيطان ما عرفش يعمل معاه حاجه، فراح لمراته. ما هو الشيطان هيلف عليك بقى لو ما ينفعش معاك انت، يلف على اللي حواليك. فراح لمراته، انت هتسيب جوزك كده؟ كل الستات جيرانك بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا وجوزك لا ما ينفعش. اول ما جه استلمته بقى، وتخيلوا بقى لو الستات استلموا جوزهم بقى، اول ما جه استلمته، طب انت عايز تعبد ربنا؟ اعبد ربنا، ما قلتلكش لا، ولكن تكفيني في رزقي انا وولادي. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني تجيب لي قدر معين من المال يغطي كل احتياجات اللي انا عايزها، بعد كده اعبد ربنا زي ما انا عايز، زي ما انت عايز. فقال لها حاضر. خرج من البيت تاني يوم مش عارف يعمل ايه. هو كان على قد ان هو بيحط سناره تطلع له سمكه كبيره ياكلها هو وولاده وخلاص، فمش عارف يعمل ايه. فقعد يحاول يدور على شغل، يدور على شغل، مش لاقي شغل. فقام رايح الجامع، قعد يعبد ربنا، وقام حاطط السناره في البحر وفضل يعبد ربنا لغايه اخر اليوم. بيرفع السناره لقى فيها سمكه كبيره، رجع قال لها فين الفلوس؟ قال لها معلش بكره ان شاء الله. تاني يوم خرج مش عارف يعمل ايه، راح الجامع قعد برضه يعبد ربنا وحط السناره لقى سمكه في اخر اليوم، راح ادهلها. قالت له انت هتفضل لي كده؟ قال لها بصي انا لقيت وظيفه عند الملك، انا بشتغل عند الملك. قالت له لو فين المرتب؟ قال لها لا، اصل المرتب ما بيديش باليومية، الملك ما بيديش باليومية، الملك بيدي اخر كل شهر. قالت له انا اخر شهر؟ لا اخر شهر عليك اللي عندي بقى. بقى كل يوم يخرج من البيت يعبد ربنا طول اليوم ويحط السنارة، اخر اليوم يلاقي السمك يروح يدهلها، لغاية ما جه في اليوم 30 ما هوش عارف يعمل ايه، بكره هتقول لي فين المرتب. فقال لا لازم اخرج بقى واشوف الموضوع ايه. طلع يدور يمين ويدور شمال لغايه ما لقى احد الناس رضى انه يشغله مقابل اجر زهيد جدا. فضل شغال طول اليوم، وبعد كده خد الاجر الزهيد ده وهيعمل ايه مع بعض؟ هقول لها ايه؟ وهو قاعد راجع هعمل معاه ايه؟ فراجع في قمه الحيره، ولكن وهو راجع فجاه لقى شكل البيت من بره كده متغير وفيه هيصه جوه البيت، وهو لسه داخل لقى مراته جايه له من عند البيت. له الملك بعث لك واحد بطبق فيه 29 لؤلؤة وبيقول لك دول اجر 29 يوم اللي انت اشتغلتهم عنده، ولو كنت اشتغلت عنده اليوم 30 كان بعث لك اللؤلؤة 30. سبحان الله. شايفين يا جماعة عايزين تشتغلوا عند الملك يا جماعة؟ مين اللي عايز يشتغل عند الملك يا جماعة؟ والله اكرم اكرم اكرم من يوم. بس انت ما تقول يا رب وما اشترطش عليك حاجة صعبة، ما قالكش اقعدني في الجامع. الرسول قال لحنظلة ايه؟ ساعة وساعة، ساعة اشتغل فيها واجري على مصالحك، ساعة ذاكر فيها واجري على دراستك، ساعة من فيها اللي وراك في الدنيا من المباح او من تحصيل الشغل بتاعك، وساعة تقل ربنا سبحانه وتعالى. كتير على ربنا ساعة كل يوم. 23 ساعة للدنيا وساعة ربنا كتير يا جماعة. لما تدي ساعة النهاردة ربنا تسمع فيها شريط، لما تدي ساعة بكرة ربنا تحضر فيها درس في الجامع، لما تدي ساعة ربنا بعد تقعد فيها مع صحبة صالحة، لما تدي ساعة ربنا في اليوم اللي بعده تحفظ فيها قرآن. هو كتير على ربنا يا جماعة. انك تدي ربنا ساعة من يومك كتير كتير ولا قليل؟ قليل قوي على ربنا. وما بس ربنا راضي منك بكده، راضي منك سبحانه وتعالى بكده. ثمار الطاعة هتلاقيها في كل حاجة في حياتك. على العكس بقى العصاة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت أمنة لأعلى درجات الأمن وهو الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كان عندها الرزق الأعلى درجات الرزق وهو الرغد، وكمان من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، يا عمل فيها يا ربنا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع ضد الرزق والخوف ضد الامن. ومش اذاقها الله الجوع والخوف، اذاقها الله لباس. يعني كأن الجوع والخوف بقى زي الهدوم اللي على جسمهم ليل نهار. جوع وخوف قايمين نايمين، جوع وخوف صح. في اي حال من احوالهم الجوع والخوف لا يفارقهم. كل ده ليه؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ربنا بيقول للنبي اسأل اليهود عن القرية، كانت قرية من بني اسرائيل على البحر وكانوا بيصطادوا. اذ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. ربنا قال لهم يوم السبت ده ممنوع الصيد فيه. فالناس دي بدأت تفسخ يا جماعة. فربنا ابتلاها بابتلاء غريب جدا. عارفين الابتلاء ده كان ايه؟ اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان كده بتطلع الشرعات بتاعتها في المية، يعني ناقص تنزل تتمشى في الشارع كمان، يعني حاجة. وهم واقفين كده هيموتوا، مش قادرين ان هم يرموا الشبكة في البحر. ويوم لا يثبتون 6 ايام تانيين مفيش بثريات صغيرة تبقى في المية. ويوم لا يثبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عارفين يا جماعة دي مشكلة ايه؟ المشكلة دي احنا كلنا واعين فيها الوقت. اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب. اما يبقى الزنا ببلاش في الشوارع بس عشان تتجوز واحدة عفيفة تعبها وتعفك لازم تقعد 20 سنة عما تعرف تجيب مهرها وتعب كده. اما يبقى اي وظيفة تقدم فيها خمرة في فندق من الفنادق متاحة قدامك، بس عشان تجيب وظيفة تكسب منها لقمة حلال ب200 جنيه في الشهر ما تلاقيش. شفتوا يا جماعة؟ اما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. دي عقوبة يا جماعة، دي عقوبة من عقوبات ربنا. طب ربنا بيعاقب الناس كده امتى؟ اما الناس تبدأ تضحك على ربنا. يعني ايه؟ اما الواحد يبقى ليل نهاره في المعاصي ويقول لك انا كده كويس والله بنات ابيض خلاص. انت بتضحك على ربنا؟ اما يبقى الناس غرقانة في الشهوات والملذات. ده التلفزيون اللي البعض بيتفرج عليه ده 5 دقايق على اغنية ولا على مشهد من المشاهد اللي شوفوا بكم سيئة، شوفوا عدوا العدل عدد السيئات كده هي كم سيئة، ويجي في الاخر يقول لك بدل هنا ابيض خلاص. انا نيتك ايه؟ اصل انتوا نيتكم وحشة، اصل انتوا لما بتشوفوا الحاجات دي شهوتكم بتصور لانكم ناس اصلا يعني. انما احنا لا، احنا نضاف من جوه. فلما تبدأ الناس تضحك على ربنا يقوم الموضوع ده العقوبة دي فيك. عارفين يا جماعة لو الناس وقعت في الفتنة دي يحصل ايه؟ عارفين لو الناس زي ما بني اسرائيل وقعوا في الفتنة دي قاموا حاطين الشبك يوم الجمعة، اصطاد الحيتان يوم السبت، شالوه يوم الحد، ضحكوا على ربنا برضه، فضلوا يضحكوا على ربنا برضه، ربنا مسخهم قردة وخنازير. عارفين يا جماعة لو فضلنا نضحك على ربنا بيحصل ايه؟ الكلى، الكلى اللي ربنا مديها لنا ده اللي اتكلمنا عنها اول الدرس، المعهد القومي للكلى، معهد القومي، بقت امراض الكلى عايزة معاهد قومية، المعهد القومي. ونملى بطننا من المية من غير ما يحصل لنا اي حاجة. حد يعرف يعمل كده الوقت بذنوبنا ومعاصينا؟ والله يا جماعة بذنوبنا. نادي زي نادي جزيرة الورد يوم الخميس بالليل، يوم الخميس بالليل كافل حجب النصر والرزق عن الامة 40 سنة كاملة، صح ولا لا؟ ما اصح كافل حجب النصر 40 سنة كاملة. قال لي امال يا جماعة امال ايه؟ جيش سيدنا موسى كان فيه عبد بيبارز الله في المعاصي، ربنا منع فيه المطر عن قوم موسى كلهم. الوقت يا جماعة بصوا لغاية شهر 12 اللي فات ما كانش نقطة مية نزلت من السماء يا جماعة. يعني انا مش كبير قوي يعني، بس افتكر وانا طفل صغير كان يوم 5/9 او 6/9 كان الشتاء يبدأ، كانت السماء تقعد 3 ايام متواصل فيش ما تبطلش لحظة. دلوقتي تلاقي السماء مليانة سحاب وفي الاخر توم ربع دقيقة كده وخلاص وعدي، كأن يعني كأن احنا نزل بس بنتحلف كده يعني. كانت مرة الدنيا شتية كمان في المنصورة، فراكب مع سواق تاكسي ده بكلم معاه ربنا والدين والايمان فبيقولي بيقولي يعني ده انا جاي من بلدنا والله العظيم الحذاء بتاعي ما يتبل وانا ماشي فيها، المنصورة اللي مش محتاجة الشتاء الدنيا بتشتي فيها وتلبخ الناس، والقرى اللي محتاجة المطر تلاقي مفيش نقطة ماء نازلة فيها. قال فين يا جماعة الذهب الابيض بتاع زمان اللي كنا بندرسه ده، القطن المصري فين ده راح فين ده يا جماعة؟ قال فين القمح المصري يا جماعة؟ فين الذرة المصرية؟ فين الكلام ده؟ بمعاصينا يا جماعة، بمعاصينا والله بمعاصينا. امال فين زمان؟ فين قمح زمان وقطن زمان؟ كان هذا ينبت في زمن العدل. عارفين كان هذا ينبت في زمن العدل؟ عارفينها؟ لما احد علماء السلف بيقول وجدت في خزائن بني امية حبة حنطة، حبية قمح في حجم نواة التمرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل. ايام ما كانت الناس عارفة ربنا. انا بتكلم عليكم انتوا، انا بتكلمش على حد تاني، انا بتكلم علينا احنا، انا بتكلم على معاصينا احنا، انا بتكلم على تقلبنا في معاصي الله سبحانه وتعالى. نحرم بها الرزق، والله العظيم نحرم بها الرزق، نلبس بها لباس الجوع والخوف. امال ايه؟ الله اله عزيز، اذا التفتنا عنه يلتفت عننا. احنا بنعبد اله كريم لو اقبلنا عليه يقبل علينا، واله عزيز لو التفتنا عنه يلتفت عننا سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ حتى يوم القيامة يا جماعة، حتى يوم القيامة اللي مدته 50,000 سنة، 50,000 سنة يبقى كل الناس في الحر والشمس وانت بظل عرش الله، يبقى كل الناس عطشانة وانت النبي عليه الصلاة والسلام بيسقيك بالليل، يبقى كل الناس مرعوبة وانت الملائكة بتطمنك، يبقى كل الناس عريانة وانت مكسو من حلل الجنة. حتى يوم القيامة وكل الناس في الظلمة والعرق والتعب والذل والانتظار والمهانة والعذاب، في كل الظروف دهيت تلاقي واحد ساجد لله وقاعد يسبح. ايه ده؟ ده وسط كل ده بيعمل ايه؟ اصل ده مات وهو بيصلي. وفي وسط كل القلبة دي تلاقي واحد ماشي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ده ايه ده؟ ده مات وهو بيحج. وفي وسط كل ده تشم ريحة رائعة ما حصلتش، تلتفت وتبص تلاقي شهيد جاي بدمه، ده مات استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب ازاي نعيش؟ ازاي نموت الموتة دي يا جماعة؟ عايزين نموت على ما مات عليه الصالحين، نعيش على ما عاش عليه الصالحين. عايزين نموت على ما مات عليه رسول الله، نعيش على ما عاش عليه رسول الله. فين حياتنا من حياة النبي يا جماعة؟ فين ليلنا من ليل النبي؟ فين نهارنا من نهار النبي؟ فين شكلنا من شكل النبي؟ فين افراحنا من افراح النبي واحزاننا من احزان النبي؟ وجهدنا من جهد النبي وفكرنا من فكر النبي؟ احنا فين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو انت مع الله في القبر بتاعك بدل ما يضيق عليك لغاية ما تختلف اضلاعك يضمك ضمة الام الحانية. لو انت مع الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد جاي لك في القبر، مين ده انت؟ مين صاحب الوش الجميل ده؟ يقول لك انا عملك الطالح، وشه الجميل المنور ده صلاتك اللي كنت بتصليها، عينيه الجميلة دي بكاءك من خشية الله ونظرك في المصحف، ايديه الحانية ده اللي بتطبطب عليك صدقتك ورحمتك بالفقراء، لبسه الجميل اللي هو لبسه تقواك لله سبحانه وتعالى، ريحته الجميلة العطرة صومك لله سبحانه وتعالى في يوم شديد الحر، ابتسامته الجميلة ده هي هي دي برك وامك وابوك. الانسان جاي يونسك في قبرك، جاي يونسك في قبرك. ماذا لو اخطبنا الله يا جماعة في الابتلاء؟ تفريج الابتلاء، تفريج الابتلاءات. الرجل الغني من اهل الدنيا تلاقيه راكب عربية فخمة ب 200-300 ألف جنيه، اول ما يقع في غلقة تلاقيه موقف عربيته قدام البنك، في جيبه في كارت صغير، في جدار البنك في صندوق حديد، يطلع الكارت اللي يجيبه يحطه في الصندوق ينزل له ايه؟ فلوس. لانه لو رصيد في البنك كارت الفيزا. احنا كذلك لو لنا رصيد في بنك الدين عند الله، البنك اللي الرصيد بتاعه بيتملى بالاعمال الصالحة والطاعات، اول ما نقع في زنقه كارت الدعاء يدخل، الاجابه من عند الله تنزل على طول. الرزق له اكثر من 18 باب، باب واحد منهم بس فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وباقي الابواب باب التقوى، باب الاستغفار، باب الصلاة على رسول الله، باب صلة الرحم، باب بر الوالدين، باب قيام الليل. الناس مش راضية تصدق ان دي باب للرزق. يقيم الناس كله على الباب ده بس، فكل الناس عايزة تدخل منه فتلاقيه زحمة. عشان كده يقولك انا بجيب الجنيه بطلوع الروح، اللي باب التانية الفاضية اي واحد هيحب يدخل منها هيلاقيها واسعة وفاضية وربنا بيرحب بيه من اي باب من ابواب طاعة الله سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا لو اقبلنا على الله سبحانه وتعالى؟ من اثار الطاعة تفريج الابتلاءات، تفريج الابتلاءات. كان احد كان في وفد من اليمن جه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان دايما والوفد ماشي يدي لكل واحد جايزة هدية. فكان في واحد اسمه حدير قاعد يذكر الله والنبي ما شافوش فما ادالوش الهدية بتاعته، فاستحى من رسول الله ومشي مع الوفد، فربنا نزل جبريل من فوق 7 سماوات قال لرسول الله لقد نسيت حديرا. فالرسول بسرعة بعت رسول وقام يديله هدية وقال له اذهب الى وفد اليمن فادركهم واعطي حديرا هذه الهدية وقل له رسول الله يقرئك السلام. فلما ذهب واعطاه الهدية حدير قال ايه يا جماعة؟ توجه الى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. شايفين يا جماعة؟ شايفين كما ما بينساكش ابدا. فبين سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار امه فضلت واقفة مستنية ان يدوها جثة ابنها فحمة، ففضلت مستنية انها تستلم جثة ابنها، شوية لقت ابنها خرج من النار سليم. عارفين قالت يا جماعة؟ نعم الرب ربك يا ابراهيم. يا سلام عليك يا رب. نعم الرب ربكم يا والله نعم الرب ربكم يا شباب. نعم الرب ربنا يا جماعة. نعم الله. نعم الله من اله كريم. ذو فضل عظيم على كل من توجه واقبل اليه. وذو فضل عظيم على كل من اطاعه. عارفين حديث جريش؟ جريش العابد اللي كان قاعد يعبد ربنا ليل نهار، فامه ذهبت تنادي عليه فلم يرد عليها لانه منشغل بالطلاق، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ففي بقية من بغايا بني اسرائيل اتبلت عليه ونسبت ليه ولد من الزنا. بني اسرائيل اتجننوا، هدموا الصومعة عليه واخذوه الى الملك. الناس كلها كانت تتجنن، جريش العابد يزني ازاي؟ فدخل الى ساحة الملك في يوم المحاكمة بكل ثقة وثبات، ثم نغز الغلام في جنبه وقال له من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي. يا جماعة يا جماعة في السجون بتاعت الدنيا ده ايه؟ الوف من المساجين عاش اخر السجن ده ظلم، وهيموتوا هم مظالمه، ربنا مش هينطق لهم غلام في المال ولا هينطق لهم اي حد عشان يبرئهم، يوم القيامة ياخدوا حقهم. ليه ده بالذات ربنا انطق لهم غلام في المال؟ ليه؟ عشان عبادته لله سبحانه وتعالى، عشان العبادة اللي تعبدها لله. عارفين الثلاثة اللي كانوا مسافرين؟ كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فاواهم المبيت الى غار، دخلوا يباتوا في غار في الجبل، نزلت صخرة سدت باب الجبل. لو كان معاهم شهادات الدنيا وملايين الدنيا كانوا ماتوا في الغار ده وخلاص. تخيل انت في غار قد المسجد ده وقامت نازله صخرة قد الجدار من جدرات الجدران المسجد سدته عليه خلاص. بعد 1000 سنة بقى اكتشفوا 3 هياكل عظمية، الله اعلم دول ايه اللي دخلهم وايه اللي موتهم. ولكن قال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. لو انت كنت معاهم ايه العمل اللي انت تتوجه فيه الى الله يحرك لك فيه الصخر من مكانه؟ الاولاني توجه الى الله ببر الوالدين انه كان شديد البر بام وابوه، والتاني توجه الى الله يا شباب، التاني توجه الى الله انه بعد ما قدر على الزنا من بنت عمه لما قالت له اتق الله وذكرته بالله قام من عندها وهي حبت اليه. قدر عليه. العفاف الاولاني لما توجه الى الله بر الوالدين ربنا حرك الصخرة من مكانها حتة بس ما ينفعش يخرجوا منها. الثاني لما توجه الى الله بالعفاف عن الزنا الصخرة اتحركت حتة كمان بس برضو ما ينفعش يخرجوا منها. الثالث توجه الى الله بالامانة في زمن تضيع الامانة فالصخرة اتحركت من مكانها وخرجوا يمشون. العفاف حرك الصخر من مكانه يا جماعة. بر الوالدين حرك الصخر من مكانه يا جماعة. الامانة حركت الصخر من مكانه يا جماعة. العمل الصالح حرك الصخر من مكانه يا جماعة. معايا ولا لا؟ طب ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب واحدة واحدة ليه؟ ما كان بعد ما ثلاثة يخلصوا الباب بقى يتفتح مرة واحدة. او بعد الاولاني ما خلص الباب يتفتح. لا. لما تكون بعيد عن ربنا وتبدأ تختار طريق ربنا ربنا بيفتح لك الباب واحدة واحدة وانت رايح له. ليه؟ عشان لما ربنا فتح لهم الصخرة في الاول كأنه بيقول لهم انتوا كده صح كملوا بقى. فاول ما تقبل على الله تلاقي ربنا بيحل لك مشاكلك وبيوريك رؤى وبيشفي لك عطليه عشان ربنا يقول لك انت كده صح كمل بقى. فكل واحد مننا في حياته صخرة عايز الصخرة دي تتحرك توجه الى الله بالعمل الصالح. توجه الى الله بالعمل الصالح. كان احد القوم زمان في عهد بني اسرائيل احتاج فلوس فسافر لواحد في بلد ثانية بيسلف الناس فقال له انا عايز استلف منك 1000 دينار. فقال له من وكيلك؟ فقال ليس لي وكيل الا الله. فقال كفى بالله وكيلا. طب من كفيلك؟ يعني لو انت ما جبتش اروح لمين؟ فقال ليس لي كفيل الا الله. فقال كفى بالله كفيلا. اداله الفلوس ومشي. صاحبنا تاجر واهل الدين يا جماعة لما بيحطوا ايدهم في التراب بيبقى ذهب. حط ايده في التجارة كسب ذهب. فمرة من ذات المرات في الميعاد بتاع رد الامانة وقف على الشط عايز سفينة تقله مفيش سفينة. فجاب خشبة وحفرها وحط فيها 1000 دينار. والقى الخشبة في الماء وقال اللهم اني قد ذهبت الى عبدك فلان لاستدين منه. فقال لي من وكيلك؟ فقلت ليس لي وكيل الا. فقال كفى بالله وكيلا. فقال لي من كفيلك؟ فقلت ليس لي كفيل الا. فقال كفى بالله كفيلا اللهم فارسل هذا المال اليه. صاحبنا الثاني خارج استنى السفينه بتاعت صاحبنا الاولاني عشان ياخد دينه ما لقاش سفينه ولا حاجه لا حته خشبه معديه. قال اما خدها ولعها لاولادي في البيت ده فيهم. خد الخشبه روح البيت بيشوف الخشبه وهو جاي يولعها لقى فيها 1000 دينار. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. صاحبنا الاولاني ما هو كسب كتير بقى. اول ما جت سفينه خد 1000 دينار تانيين وده يدل ان هو لما تاجر كسب كتير جدا جدا. وركب سفينه عشان يروح له. فالراجل يقول له الم ترسل لي مالا مع احد؟ يقول له لا ما ارسلتش لي حاجه. انت ما بعتليش حاجه ما بعتلكش حاجه. قال له فارجع فان الله قد سدد عنك. خلاص بقى ربنا سدد عنك المال بتاعك. قال له عارفين يا جماعه حديث اسقي حاضقك فلان. واحد وقف في الصحراء لقى سحابه معديه وسمع صوت في السحابه بيقول اسقي حاضقك فلان. ففضل متابع السحابه لغايه ما جت عند حديقه وامطرت عندها. فذهب للراجل بيقول له انت يعني ما بالله عليك استخلفك ما العمل الصالح الذي فعلته حتى يفعل الله معك هذا؟ الدنيا كلها طاح وانت ربنا يبعت لك سحابه تروح حضرتك بالذات دونا عن كل الناس ليه؟ فقال له اني اذا جنيت حصاد هذه الحديقه رددت ثلثه فيها واخرجت ثلثه لله وانفقت ثلثه على اهلي. الصدقه الصدقه يا جماعه. ساقط السحاب في وقت القحط. ايه اللي حرك الصخر من مكانه؟ العمل الصالح. ايه اللي انطق الغلام في الماء؟ العمل الصالح. ايه اللي ساق السحابه لهذه الحديقه في وقت القحط؟ العمل الصالح. ايه اللي وجه الخشبه في الماء لغايه ما سددت عن هذا العبد المتوكل على الله؟ العمل الصالح يا جماعه. العمل الصالح هو اللي بيغير لك حياتك كلها وبيجيب لك حياتك كلها. في الاخر بقى واحد يسال ويقول لك يعني اعبد ربنا عشان يديني الدنيا؟ خد بالك ابليس كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرفعه وسط الملائكه. فلما ربنا سبحانه وتعالى لما الله سبحانه وتعالى قال له اسجد لادم قال له لا ما على هذا عبدتك. انا عبدتك عشان ترفعني فما تنزلنيش وسط الملائكه. فلما يا جماعه تعبد ربنا عشان الدنيا بس لو ربنا ما ادهالكش ما عدتش هتعبده. ليه؟ لانه ما ادهالكش. طب لو ربنا ادهالك ما عدتش هتعبده برضه. ليه؟ لان الحاجه بتاعتك قضيت خلاص. يبقى اللي بيعبد ربنا على الدنيا ما ينفعش. امال ايه بقى؟ امال الكلام اللي انت قاعد تقوله ده ايه؟ الاثر الدنيوي للدين يا جماعه عامل بالظبط زي ما ابوك يقول لك ولله المثل الاعلى روح لفلان وصل له الامانه دي، فتروح له توصل له الامانه فيقوم يديك حاجه ساقعه ويغديك وياكلك. هو انت كنت رايح عشان تنفذ امر ابوك ولا عشان تاخد الهديه؟ عشان تنفذ امر ابوك. فانت لما تطع امر ربنا ربنا يكرمك في الدنيا. يعني ايه؟ يعني مش لما تتزنق تروح له، لا، انت بتطيع بس لما تتزنق تزود طاعتك، لما تيجي امتحانات تزود طاعتك، لما يحصل مشكلة تزود طاعتك، انما انك ما تعبدوش غير عشان الدنيا، لا، احنا بنعبد الله عشان الله وعشان الدار الاخرة. طيب يعني الملتزمين بقى ما بيبتلوش؟ يعني انا لو قعدت في، لو انا بقيت من اهل الدين ربنا لا يبتليني؟ يا جماعة يا جماعة اي حد بيبتلى، هو المسلم ابنه بيموت والكافر ابنه ما بيموتش ولا ايه؟ هو المسلم بيعيا والكافر ما بيعياش؟ كل الناس بتبتلى، ولكن انت اللي بيتميز عندك عن غيرك انك لما بتبتلى بيحصل ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل لك لما بتبتلى؟ اول حاجة بتحصل لك لما بتبتلى ايه؟ انك انت بتتذكر ان هذا الابتلاء في الدنيا وليس في الدين، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله انه مش في ديني. تاني حاجة ان تتذكر ان هذا الابتلاء كان ممكن يبقى اشد منه. كان احد السلف عنده قرحة في رجله وقعدت سنة كاملة، فكان كل ما واحد يشوفه يقعد يمصمص شفايفه عليه ويقول يا عيني، فقال له يا هذا ان لي سنة كاملة احمد الله على انها ليست في عيني. قال له الحمد لله انا على رجلي. تالت حاجة، يا ما ابتلى غيرك ابتلاءات كتير عفت منها، تفتكر دي ابتلاءات كتير جدا؟ هو الابتلاء طب في الف ابتلاء تاني عفت منه. رابع حاجة تفتكرها انه مش هيسيبك ابدا ابدا، والله يا جماعة والله ربنا ما هيسيبك ابدا مهما الابتلاء ضاق بيك. ازاي؟ تذكروا قول الله في سورة الصفات، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تخيل لما اقول لك انا رحت لفلان عشان اشتكي له في حاجه، فكان نعم المجيب، كان نعم المجيب، يعني اجاب لي اسرع اجابه واجاب لي حاجتي كلها كامله، بل اداني كمان اللي كنت عايزه واللي ما كنتش عايزه. فلنعم المجيبون، نعم المولى، نعم المولى، يعني لا يمكن يتخلى عنك ابدا، لا يمكن لو تولى امرك ان هو يسيبك ابدا. معايا يا جماعه؟ هو ده الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف نعم الرب ربك يا ابراهيم؟ عايزين نعرف ربنا كريم قد ايه؟ ربنا عظيم قد ايه؟ ربنا هيدينا ايه لو اقبلنا على الله سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وسيدنا زكريا بيناجي الله وبيقول رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني، ياه، يعني لما تقع في زنقه كده وتقول يا رب ما تسيبنيش، يا رب انا ما اقدرش استغنى عنك، يا رب ما تسيبنيش. ربنا ممكن يسيبك؟ لا يمكن يسيبك ابدا والله، لا يمكن ربنا يتخلى عنك ابدا. المقصد يا جماعه في الاخر، في نهاية هذا الدرس، عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول يا جماعة ان طريق ربنا سهل، عايزين نختار طريق ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا جماعة؟ ربنا الرسول عليه السلام بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا. ده رواية عن رب العزة، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. يعني لما تقدم شبر مجاهدة ربنا يفتح عليك بذراع هداية. فلما يفتح عليك بذراع هداية ونور الهداية تمشي في نور الهداية ده، يفتح عليك بذراع هداية. قال له يعني كل المطلوب منك شبر واحد، يعني كل المطلوب منك عشان تثبت حسن النية مع ربنا انك تغطي خط اول شبر. يعني ايه؟ يعني يا جماعة في اول طريق الله سبحانه وتعالى بيبقى الواحد عامل زي اللي صاحي من النوم في يوم شتاء ويوم برد، فواحد صاحك بيقول لك الحق القطر هيفوت عليك، الحق قوم بسرعة. فانت تقوم كده تشيل البطانية وتبص، ياه، نفسك انك تقوم شتت البطانية عليك وتقوم نايم تاني. لو صبرت دقيقتين بس، دقيقتين بس، شربت شوية مية ولا كلت اي حاجة، تلاقي نفسك فوق وقمت وخلاص وقعدت مش عايز تنام تاني. فالانسان الشاب مثلا العاصي لله، الشاب اللي بعيد عن ربنا، الانسان اللي بعيد عن ربنا يقولك ما اقدرش اطاع ربنا، الاوامر صعبة والمعاصي شهوتي ناحيتها بتغلبني دايما. هما دقيقتين هتصبر عليهم، هو شبر واحد هتغطيه وتشوف فتوحات الله عليك في الدنيا قبل الاخرة. ولما تقف تناجي الله سبحانه وتعالى ترفع لربنا اذن نظيفة من الذنوب، وتناجي الله بلسان طاهر من الذنوب، وتتضرع الى الله بقلب طاهر من الشهوات والفتن وحب الدنيا وامراض القلوب. عايزين نناجي الله سبحانه وتعالى يا جماعة واحنا نضاف من الذنوب ونضاف من تعبد القلب بالدنيا. فاذا ناجيت الله ماذا تقول؟ يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد. وانا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وانا الذليل الذي رفعته فلك الحمد، وانا التائب الذي ارشدته فلك الحمد، وانا الضال الذي هديته فلك الحمد، وانا المسافر الذي حملته فلك الحمد، وانا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وانا المحتاج الذي اغنيته فلك الحمد. يا رب من اجل يا جماعة، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا، رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وضيقت لنا وجوهنا، وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، صغيره وعظيمه. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك، اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب الا ولا ترجو الا ولا تتوكل الا عليك، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.